بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا السكينة والسرور والحضوع، وأن تجعلنا من أوليائك المتقين ومن حزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة، دروس القرآن لا تنقضي، وعجائب الصيام لا تنتهي، وإن من تلك الدروس والعبر درس الفرح، فإن القرآن بيّن هذا الأمر ودعا إليه، والصيام مدرسة عظمى للفرح، ذلك الشعور الذي ينبع من سكينة النفس ومن طمأنينة القلب وانشراح الصدر. ولهذا امتن الله تبارك وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام بتلك المنة العظمى، كما سمعنا من تلاوة الإمام قبل قليل: ألم نشرح لك صدرك. وكان من فقه وتوفيق نبي الله موسى عليه السلام أنه لما أرسله الله عز وجل إلى أعظم طاغية جبار ذكر في القرآن وهو فرعون، قال موسى في الدعوات العظيمة التي دعاها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما الغاية؟ غاية نبيلة: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فالإنسان إذا خلى من انشراح الصدر لا يمكن أن يقوم بعمل عظيم أو جليل، وإذا ضاق صدره تعكست أموره وتنغصت حياته ولم يستطع أن يقوم بأدنى عمل، وإن قام به فإنه سيقوم به على وجه منقوص. وما زال الناس منذ القديم، ما زال المفكرون والفلاسفة إلى يومنا هذا يبحثون عن أسباب جلب السعادة وطرد الهم، ويبقى السبب الأعظم لانشراح الصدر هو الإقبال على الله تبارك وتعالى، وما يأتي من السعادة بعد ذلك فهو متفرع عنها. ويبقى أعظم سبب لضيق الصدر هو الإعراض عن الله تبارك وتعالى، كما قرر ذلك أحسن تقرير ابن حزم رحمه الله في رسالته اليسيرة القصيرة الماتعة: الأخلاق والسير في مداواة النفوس. وكما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه. إذن هذا الفرح نتدرب عليه في هذا الشهر الكريم، ويحسن بنا أن نبحث عن أسبابه، وأن نبعد عن أسباب الغم والهم، لأن من الناس من يستجلب الهموم ومن يستمطرها ويستدعيها ويطلب المنغصات، وإذا أتاه السرور ابتعد عنه وتذكر المنغصات، على حد قول الأول: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الدهر يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وصل محكما بزوالي. يعني أيام الوصال والقرب من الأحبة أكرهها. لماذا؟ لأنهم سيرحلون وسيضيق صدري. كما قال الآخر: أشد الهم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. والعاقل هو من يبحث عن السرور ومن يطرد الهم غاية ما يستطيع بأسباب كثيرة، وأعظمها كما مر الإقبال على الله عز وجل والدعاء وسؤاله التوفيق وسؤاله انشراح الصدر، وأيضا بأمور أخرى منها إحسان الظن، لأن سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس مما ينغص الحياة، ومنها العفو والصفح، لأن الحقد نار تتقد في القلب، فإذا صفح انشرح صدره وطابت حياته. ومنها كذلك الصيام، فالصيام مدرسة لانشراح الصدر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة صغرى عند فطرة، والفرحة الكبرى عند لقائه ربه تبارك وتعالى. يفرح الإنسان عند الفطر لأنه يتغذى ويحب ما يلائم طبعه من الطعام والشراب، ويفرح لأنه انتصر على هواه، ويفرح لأنه صبر ذلك اليوم، وغاية الصبر حميدة، ويفرح كذلك لأنه أطاع ربه، والطاعة تجلب السرور. المعصية منغصة قبلها وأثناءها وبعدها، والطاعة فرح وشرف في فعلها وبعد فعلها. ولهذا قال الله عز وجل كما في الآية التي قرأها الإمام: قد أفلح من زكاها، يعني طهرها وشهرها، وقد خاب من دساها، يعني قمعها بالمعصية. إن المعصية تقمع الإنسان، والطاعة تشهره وتجعله يعيش بفرح وبسرور وبعزة وبكرامة. ولهذا يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمنافقون يحسبون كل صيحة عليهم، والمؤمنون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار يقول في غاية السكينة: لا تحزن إن الله معنا. والمنافق يحسب كل شر قاصد إليه وكل مكروه متوجه إليه. لماذا؟ لأنه خائف، ولا عيشة لخائف. أسعد الناس البريء، وأشقاهم المريد. وما في الأرض أشجع من بريء، ولا في الأرض أجبن من مريد. وأيضا من أسباب السعادة أن يفرح الإنسان بما أتاه الله عز وجل، وأن يستجيب لأمر الله، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرح بالقرآن، والفرح بالسنة، والفرح بالعمل الصالح، والفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه تفسيرات وكلها صالحة لأن تفسر بها هذه الآية. وقد جاء الفرح بالقرآن بصيغة الأمر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وجاء بصيغة النهي: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والمقصود بالنهي الفرح، فرح الأشر والبطر، لأنه ليس بفرح، لأنه يحمل على الكبر ويحمل على احتقار الآخرين، وعاقبته تؤول إلى حزن. الله عز وجل نهانا بالقرآن عن الحزن، ولا يوجد آية تأمر بالحزن. الله عز وجل قال: ولا تحزن عليهم، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني مهلكها إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ونهانا عن النجوى، لأن النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ومن أعظم مقاصد الشيطان أن يحزن الذين آمنوا، فإذا أحزنهم سأظنونهم وتباغضوا وانقبضت أيديهم عن التعاون وعن البذل، وإذا انشرحت صدورهم أقبلوا على كل خير. ولهذا كان من تمام النعمة أن يكون العيد هو ختام الصيام، وهو يوم فرح. وبعض الناس قد لا يعيش هذا الشعور، والسبب أنه لا يستحضر أن العيد يوم من أيام الله، وأنه مظهر من مظاهر العظمة الإسلامية، وأنه يوم الجوائز. عليه أن يستدعي هذه المشاعر وأن يستحضرها، وأيضا يقبل العيد وهو لم يتب من معاصي. ولا يقصد بالمعاصي، إذا تكلم عن التوبة يقصد بها يعني من شرب الخمر أو ترك الصلوات، هذه يكفر كلاما. لكن هناك معاصي تناقص العيد، وهي سوء الظن والتدابر والتباغض والشحناء. لو أن الإنسان أقبل على العيد بتوبة من سوء الظن، وتوبة من العبوس، وتوبة من التدابر والتباغض والتشاحن، وصفح في ليلة العيد وبدأ بالسلام، لكان عيده مباركا كاملا بإذن الله. وقد يقول بعض الناس: أخشى أن أقبل عليه فيدبر عني. قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أيضا من أسباب التنغيص في يوم العيد أن كثيرا من الناس قد أو أكثر الناس يسهرون في الليل، ثم إذا أتى العيد وإذا أمورهم قد أصبحت سبهللا. ولو أنهم استعدوا قبل العيد بفترة، استعدوا بالألبسة بالملابس، واستعدوا بإعداد العيد، واستعدوا بإعداد الأطفال، فإذا صلوا فجر العيد وإذا بالسكينة تغشاهم، وقد استعدوا ليأكلوا تمرات قبل أن يذهبوا إلى صلاة العيد، لحصل الخير. لكن يحصل التفريق أحيانا ثم يضيق الوقت وتأتي ساعة الصغر ويكثر التلاوم بين رب البيت وربة البيت وبين الأولاد، ثم يذهبون إلى العيد وهم متباغضون وربما لا يكلم بعضهم بعضا، ولو أنهم استعدوا لكان خيرا وأحسن تأويلا. ثم قد يحصل تفريط، قد يحصل استعداد لكن يحصل تفريط أو يحصل خطأ، فعلى رب البيت أن يوسع صدره أن يستحضر أن هذه ساعة فرح وأن المنتصر على أهله مهزوم، أن الرابح خاسر، فعليه أن يوسع الصدر قليلا على الأهل وعلى الأولاد وعلى أيضا ربة البيت أن تستعد، وإذا حصل خلل أن تبادر بالاعتذار، وإذا أتاها لهم أن تتقبله بصدر رحب، وسيحفظ لها رب المنزل هذا الجميل. فلو أننا استقبلنا العيد بهذا الشعور وبهذه الفرحة لكان خيرا لنا، ولربما تصبح بقية أيامنا أفراحا، لأننا نستفيد هذا الدرس، درس الفرح، نبتعد عن الحزن، نبتعد عن الكآبة وعن التفكير بما يأتي. نعم نأخذ بالأسباب لكن ندع الأمور لرب الأرباب. وما أجمل قول الإمام الشافعي في مقطوعة يقول فيها: ساهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. والذي يسر لك الطاعة في عمرك، كم توضأت من مرة، كم صليت من مرة، كم صمت من مرة، كم تصدقت من مرة، كم بررت والديك من مرة، هذه محفوظة لا تضيع عند الله عز وجل. الذي وفقك لهذا سيوفقك إن شاء الله في دابر أيامك، وهذا من حسن الظن. وأختم بمقولة لأحد علماء شنقيط يقال أنه قبل موته بليلة كتب بيتين عند وسادته وقال فيها: أيا من له ذلت رقاب الجبابرة، ومن يملك الدنيا جميعا والآخرة، صنعت بنا في أول الأمر كله جميلا فأتبع أول الأمر آخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.